وعلماء إيران والعلم والأخلاق وكلنا نتجه فلا يجب أحد أن يشرح مسائل الدين إيران لهذه المسائل الدين والله ها التعاون فيما اتفقنا عليه ويأذن بعضنا بعضا فيما اختلفنا أعذره في تأذيره في تفسير الصحابة في تفسير عمر وعثمان وتأذره في صورة في القرآن المحرف والمفخر وتأذره في السلام والسلام تأذر الباطل الصوفي الذي يقول بوحدة الوجود التي مؤداها وما تسلب والتنزيل إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في شريكته ها؟ وتؤجر الرأى الخارجي خارجي من يكفر الصحابة ولا تفي منه ابن الخليل أجره من أخوه هذا مذهب ماسوني ثم الآن تتجعل إلى الحيان وإلى إقامة الإبراهيم وإلى أخوة اليهود الخارج هذا نهاية إلى إذا نسمي غرلنا راقبين وراء ولا تظنوا أن السابة في التحديد بل والله تدور في هذا الحاكمية التي تكفر بالحاكمية التي يخالف الحاكمية كفر بالحاكمية لكن تعال ما هي الحاكمية عندك أين الشتام أصحاب رسوله والمكفر له والمكفر الأمهات لا يحاكم إلا يقول لا يجب الشارع أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما وهو يؤمن بالإشراكية ويؤمن بقوة الأديان التي يكفر بها العلماء وعنده من البدع الكبرى والضلالات ما لا يعلم وكتب يفكر هذا الكلام في الجمهور أنت ثم قاعدة أهل السنة أنه لا يفجر من شوء لأن يفجر في الشيخ لكن هذا كلام ضلال وكفر كبير يقول إسلام السوء من الشيوعية والنصرانية والشيوعية كاملة يتضمن أهدافه هذا الإسلام الإسلام يصوغ من الشيوعية ومن النصرانية هذا بقرة هذا وبعد ايه استماره ها أهداف الشيوعية والنصرانية لو لم يقل شيء لهذا يجب والله أن يبدو محاربة الله وكتاب شخصية أنا ما كنت شكرا أنا كل ما وجدت من وراء هذا الرجل كتبت كتبت كتبت كتبت أرى أن شبابنا ضحايا لهذا الضلال وأراهم يقدسون كتب الضلال وأراهم يبحثون وراء أهل الضلال وأئمة الضلال وأهل الضلال ويثير عرفتم؟ فرأيت من واجبي مهما أحدثت الأخطار ومهما طارت الأمثلة في أمري فإني سأقضي واجبي لأنه رأيت جدع كفرية في كتابات هذا الرجل وخطيرة مدمرة فرأيت من واجب الأمانة والنصح للإسلام والمسلمين أن أكتب ولو وقفت الدنيا فليحارب ويوجد التسجيل للكتب التي تفعل وتكفر أصحاب رسول الله وتطعن في الأنبياء وتقول بوحدة الوجود وتقول بخلق القرآن وتقول بالاشتراكية وتقول بأزلية الروح روح أزلية كلام الزنادقة والملاحدة والروافض نقول بأزلية الروح هذه عقيدة الزنادقة والملاحدة في ظلاله للكفار وينكر معجزات البصيرة ويرد الأحاد بالخوارج ما تبني الأحاد فضلالات كبرى لا ولا مثل هذه الأحلام والشدود تحارب الكتب في كتاب الحديد ألا يدل هذا على ضياع شبابنا والله والله لا أرى مؤثر أكبر من والله أكبر من بيوت الغلاء تبرى مكرى تبرك الله منها وكل المعاصي صغائر وكبائر نفرق إلى الله منها والحارب ولكن والله لا أرى بالحسن الرباء لأن المسلم كان يصدر من الرباء يرى الرباء حرام ويكرهه لكن فيها هذه الفطريات والضلالات يحبها ويحبسها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها ويحترمها لأنه هدم لأبنائنا وهدم لأمتنا بين القيم وبين الأخلاق وبين العقول وبين غير الإسلام. قال أبو زرعة أو أحمد وقال فلان طعن في آل علي بقول بنزين طعن في فلان وكل علماء أنا جماعة هو تحرك لأي هؤلاء الخولة القشاكين الذين ثابتوا بالكلة والسكين في هذا البلد. آخر كتاب الكتب الفكرية وقت والله موجود من هذه الكتب عشرات يعني علاقات اجتماعية علاقات اجتماعية فيها معرفة الرسول وفيها تفسير النبوة والله يقول لك الحمد لله جدد لكن الإنسان يجب أن يجب على حسابه منها على كتاب كتب شخصيات يمدح الفرسولية ويمدح العقائد المسلمية ويبطع في أصحاب رسول الله في معاوية وأمرار يقول إنه يرميه بالكذب والغش والخيانة والنفاق وشراء الذمم ويرمي معاوية زيادة المساجدية والفتحات التي تسدس من الأرض لا قيمة لها لما قال أنها معاوية ومن معه قد أطفقوا للحاج الإسلام والسدس من الكبر في ضغط أي سلمان على أفعال الخيار بعدين يجلد من الأخوان المسلمين المبتدئين الضالين الصوفية الخرافيين إخوان الروافض يجلدون من أبناء السنة من يملك أحياب الباطن لا عن حياب السنة ويدود عن خياف البدع الكبرى جنود مستبدلين ومستبدلين في الدفاع عن باطل وعن بدع انا اقرر من الابتداء الى الثانوي الى حاربة البدع كلها ما اقدر كلها ما اقدر ولا نجح بسبب مقر هؤلاء التاليين الاعلاميه سجد شيئا ساعات يعني سبق جهودي والله من البدء أكتب بسرعة يا أمان الشيخ عندكم كتب التوحيد عندكم كتب السنة عندكم عقيدة صحيحة عندكم مناهج صحيحة عندكم قال الله قال رسول الله اقرأوا على الحديث اقرأوا كتب السنة اقرأوا كتب السنة لعبد البدر واقرأوا خمسة أفعال إذا ما تنتصر هذه الكتب وتؤمنون في مضامينها وتربون أنفسكم عليها فأنتم إن شاء الله تحصلوا على عقابكم وتنقصوا على عقابكم لا تقلقوا عليها لا أقول هذا أبنائي اتقوا الله أبوكم الكتب والله الحاكمية التي يهتدون بها ويجادلون بها لا يعرفونها ولا يصدقونها الحقيقة عندنا نحن نبدأ بالحقيقة.